تفسير الآية 3 من سورة القمر، يقول تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، أي ورغم كل ما يرونه من آيات حولهم، لكن حالهم دائما أنهم لم يصدقوا بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وابتعدوا عن الخير متبعين لأهوائهم، أي لأفكارهم الشرية في عقولهم، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية اختيار إرادة عقولهم. وأيضا هم في كل ذلك قد اتبعوا أهواءهم، بمعنى أنهم لم يكن عندهم أي دليل عقلي أو غيره يدل على صحة ما هم فيه. قوله تعالى: وكل أمر مستقر، أي وكل أمر من خير أو شر لابد وأن يستقر عند نهاية ما، فأمر هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين سينتهي حتما في وقت ما، عاجل أو آجل، إلى كل شر وتعاسة في دنياهم، ثم إلى ما هو أعظم وأتم وأشد وأخلد شرا وتعاسة في أخراه. بينما أمر المسلمين المجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم فمستقر ثابت دون تغير في كل خير وسعادة في الدارين، وفي هذا طمأنة للمسلمين وتبشير وإسعاد لهم وتحفيز للاستمرار على دينهم ودعوتهم لغيرهم والصبر على أذى من يدعونهم، وتحذير شديد لمن كذب واتبع هواه لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما.